في أسئلة الشيخ. يقول جزاكم الله خيرا صاحب الأثر عن عمر بن الخطاب: ما صحة الأثر من الخطاب؟ كان يدرب على من يصلي السنة في المسجد، وما صحة أن صلى الله عليه وسلم كان أمر إيش؟ صيام سبت ولا أحد؟ آخر أحد كان آخر صيام، كان آخر آخر صيامه. ليش أنت دخلت في صيام شيء؟ لأنه في صلاة الآن. كان يدرب من يصلي السنة في المسجد، في هذا ما رأينا، هذا ما رأينا أنه يدرب، ما رأينا هذا. طيب هذا حقيقة قعقاع بن حكيم هو صحابي أم ليس كذلك؟ قعقاع بن حكيم، طيب هو في الحديث ما هو من الصحابي، ما يعرف من الصحابي؟ شوف ايش يقول هو قعقاع بن حكيم، أظن في حديث أول حديث قرأته هذا، أيوة، لماذا جُعل تأخير صلاة العشاء؟ لماذا جُعل تأخير قيل المغرب؟ لماذا جُعل تأخر صلاة المغرب؟ هو التحذير من تأخير صلاة العصر، يعني جاء في تحذير من صلاة العصر إلى المغرب، فما بقي إلا دقائق وهو ينقر نقرة الغراب، هذا الذي جاء فيه التحذير، أن يؤخر صلاة العصر قبيل المغرب، ولم يبقى للمغرب إلا دقائق فينقر نقرة الغراب، يعني كأنه لا يتم ركوع ولا سجود ولا شيء، فهذا جاء التحذير في هذا. طيب لما ذكر إمام مسلم أثر يحيى بن كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم؟ أي هذا أجبنا قبله في الدرس الماضي، يقال إنه أثناء الكتاب وقف على هذا الكلام، فأراد أن يسجله فسجل في الكتاب، يعني كان المفروض يسجل في دفتر آخر ولكن ليس من دفتر آخر، فسجل في نفس النسخة في صحيح مسلم، وإلا ليس له علاقة بكتاب الصلاة، لا علاقة له بكتاب الصلاة، ولكن كان هذا الكلام عجبه: لا يستطاع العلم براحة الجسم. حكمة هذه، ما أراد أن تفوته هذه الحكمة، فبدل أن يسجل في دفتر خارجي سجل في نفس الكتاب، فبقي هكذا جميع النصف، هذه الجملة في جميع النصف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.